أعوذ بالله من الشيطان Thank you. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار كلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما قل إنما

وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والذين يستحقون الحياة الدنيا الذين يتخذون الحياة الدنيا والآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها أن أخرج قومك لئن شكرتم لأزيدنكم وقال موسى ذلك هو القرآن الكريم. واجد يا جمع طيب كريم عشنا في رحابة في تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب القنطاوي القاري والمعروف من الجميع مركز ومدينة المنصورة. يطلب تليفونيا 21-10-452-600. الهندسة الصوتية الكبرى إدارة الحاج حسن العناني بالدريد. مخارج الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد فهم الوطن المدينة بالسلاوية. الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحاج عماد زهران بالدريد وشكر الله تعالى جميعا.